Ah, né? بعض ايش؟ نعم. كما ذكرنا بالقاعدة، إذا كان متعديا أو مفرطا أو متصرفا فيه فعليه الضمان وإلا فلا. يقربونها يقطعها علشان ايش؟ أعوذ بالله، علشان إذا أصابت أحد خلاص مات، أليس كذلك؟ ما يجوز هذا. اي إيه، لكن ماذا تغني القرون إذا كان بدنه ضعيفا وكان الثاني أقوى؟ نعم، كيف؟ هذا أنه هو ضعيف جدا، لكن القرون يعني حادة قطعا بهذه القرون رغم أنها ضعيفة. طيب وين أصاب بعيرا أو إنسانا؟ لا لا، مشكلة. وبماذا يحكم القضاة عندكم؟ عندهم عوائد، ما يحكم القضاة. في العادة إذا قتل البهيمة للبهيمة يأخذون الحي بدل الميت. كيف؟ يعني هذا الثور إذا طعن ثورا آخر ومات فإن صاحب الثور الذي مات يأخذه، سواء كان أكثر قيمة أو أقل. هذا حكمه صحيح.